Oh, قل بل الله يمن السماوات قد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء وما لها من فروج كيف بنينا وزيننا وما لها من فروج والأرض مثلا فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وزينا وما لها من فروج كيف بنينا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وذكرى لكل